الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى حرب بن إسماعيل الكرماني: وقوم يخلدون في النار أبدا، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. في هذه المسألة والتي تليها يذكر قضية تخليد المشركين في النار، كما أن أهل الجنة يخلدون فيها. وقد رأينا أن بعض أهل النار وهم الموحدون يخرجون منها ويدخلهم الله الجنة، وقوم يخلدون في النار وهم أهل الشرك، كما قال: وقوم يخلدون في النار أبدا، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. فحينئذ بعض أهل النار وهم أهل التوحيد لا يخلدون فيها، والبقية وهم أهل الشرك وأهل الكفر، هؤلاء يخلدون في النار. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ذكرنا عند الحديث عن الشفاعة أن الآيات التي تنفي الشفاعة المقصود بها نفيها عن المشركين، والآيات التي تثبت الشفاعة وتثبت خروج قوم من النار المقصود بها الموحدون الذين يدخلون النار بذنوبهم. قال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لا تثبت أنهم مشركون: إذ نسويكم برب العالمين، هؤلاء مشركون. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فحينئذ هؤلاء يخلدون في النار أبدا ولا يخرجون منها بحال. قال المصنف: ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. يذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة فسره النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ذبح الموت. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت. تنبه هنا، يؤتى بالموت وليس بملك الموت. بعض من يتكلم بغير علم يغلط في هذا غلطا بينا، فيقول يذبح ملك الموت. لا، ملك الموت ليس هو الذي يذبح، وإنما يذبح الموت نفسه. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. وجاء في سنن الترمذي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون. فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي تفسير الطبري بسنده عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله وأنذرهم يوم الحسرة قال: يصور الله الموت في صورة كبش أملح فيذبح، قال: فييأس أهل النار من الموت فلا يرجونه فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود في النار. وفيها أيضا الفزع الأكبر: ويأمن أهل الجنة الموت فلا يخشونه وأمن الموت، وهو الفزع الأكبر لأنهم يخلدون في الجنة. وفي تفسير مقاتل بن سليمان قال: وأنذرهم يعني كفار مكة يوم الحسرة يوم يذبح الموت كأنه كبش أملح. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كبشا، فيقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيطلعون خائفين مشفقين، قال: فيقولون: نعم. قال: ثم ينادى: أهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. فيذبح، ثم يقال: خلود في الجنة وخلود في النار. هذه الأدلة كلها من الكتاب والسنة تثبت مسألة ذبح الموت، وهي كذلك دليل على قضية خلود الجنة وخلود النار، خلود على قضية خلود أهل الجنة في الجنة وخلود المشركين في النار، وهي دليل كذلك على عدم فناء الجنة ولا فناء النار. ستأتي هذه المسألة مستقلة في كلام المصنف. قال المصنف: وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل ثم خلق الخلق لهما، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، أي أن الجنة والنار مخلوقتان، وليس الأمر أن الله عز وجل سيخلقهما بعد فناء هذه الحياة الدنيا، بل هي الآن مخلوقة موجودة، هي الآن مخلوقة موجودة، خلقهما الله عز وجل قبل خلق الناس، قبل خلق أهلها. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الجنة أعدت، خلقت وأعدت. وقال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. النار أعدت، خلقت وأعدت. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. كل هذه أدلة تدل على كون الجنة وكون النار مخلوقتين، كونهما مخلوقتين، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. الجنة اطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والنار كذلك اطلع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، النفس الأول هو أشد ما نجده من الزمهرير في الشتاء، وهو نفس الشتاء، والنفس الثاني نفس الصيف، هو أشد ما نجد من الحر. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا وجدنا شدة الحر علمنا أن ذلك من فيح جهنم، فهي مخلوقة موجودة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى من فيح جهنم. وفي الصحيحين عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا في حديث طويل. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل قال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره، قال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، فرجع إليه فقال: وعزتك قد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. جاء في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم قال: سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال: سمعت أبا رجا قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. هذه حكاية إجماع من قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. ثم ذكر مسائل، ومنها: والجنة والنار مخلوقتان ولا يفنيان. وفي طبقات الحنابلة قال الإمام أحمد: وأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في النار فرأيت أهلها، فمن زعم أنهما لم يخلقا، هكذا يقول الإمام أحمد، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، كافر بالجنة وبالنار، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. القول بكون الجنة والنار لم يخلق هو قول الجهمية، وهو كفر لأنه تكذيب للنصوص. ولذلك قال الإمام أحمد: قال مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، كافر بالجنة وبالنار، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وفي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني قال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وفي شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين قال: وأشهد أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الجنة وجعلها دار نعيمه، وخلق النار وجعلها دار عقابه، وأنهما مخلوقتان. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين قال: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: قيل ادخل الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فإن قال قائل: الجنة والنار مخلوقتان، فأين مكانهما؟ قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. دلت هذه الآية وغيرها من الأدلة أن الجنة في السماء السابعة، جاء في صحيح البخاري عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به في حديث طويل، وفيه: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل وقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس في قوله تعالى عند سدرة المنتهى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت لي سدرة منتهاها، سدرة منتهى في السماء السابعة، نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل أذان الفيلة، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. قال قلت يا جبريل ما هذان؟ قال أما الباطنان ففي الجنة، وأما النهران الظاهران فالنيل والفرات. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. وفي صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني بسنده عن عبد الله بن سلام يقول إن أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء. وفيه أي في صفة الجنة لأبي نعيم عن ابن عباس أنه قال الجنة في السماء السابعة ويجعلها حيث شاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة. وفيه عن عبد الله بن مسعود قال الجنة فوق السماء السابعة، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء، والنار في الأرض السابعة، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. وفي تفسير ابن رجب جمع طارق عوض الله وقد ثبت بالأدلة أن ابن رجب لم يصل إلينا منه تفسير جمعه هو، لكن من كتبه جمع الشيخ طارق عوض الله جمع تفسيرا له في هذا التفسير مما جمع من كتبه. قال وقد ثبت بالأدلة أن الجنة فوق السماء السابعة وأن النار تحت الأرض السابعة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب صفة النار مستوفى، انتهى كلام ابن رجب. وقال البربهاري في شرح السنة قال والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، النار تحت الأرض السابعة السفلى، لذلك جهنم في الأرض السابعة السفلى، كما أن السماوات بعضها فوق بعض كذلك الأراضون بعضها تحت بعض، هذه الأرض الأولى التي نحن عليها وتحتها أرض، وهكذا إلى أن تصل إلى الأرض السابعة السفلى وفيها جهنم. جاء في التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب كذلك. قال الباب الخامس في ذكر مكان جهنم، روى عطية عن ابن عباس قال الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة، أخرجه أبو نعيم. قال وأخرج ابن منده، الكلام مازال لابن رجب. قال وأخرج ابن منده من حديث أبي يحيى القتات عن مجاهد قال قلت لابن عباس أين الجنة؟ قال فوق 7 سماوات. قلت فأين النار؟ قال تحت 7 أبحر مطبقة. وروى البيهقي بإسناده وفيه ضعف عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال الجنة في السماء السابعة العليا والنار في الأرض السابعة السفلى، ثم قرأ إن كتاب الأبرار لفي عليين، إن كتاب الفجار لفي سجين. وخرجه ابن منده وعنده فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء. وقال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال إن الجنة في السماء وإن النار في الأرض، خرجه ابن خزيمة وابن أبي الدنيا. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن قتادة قال: كانوا يقولون إن الجنة في السماوات السبع، وإن جهنم لفي الأراضين السبع. وروى ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: الجنة في السماء. وقد استدل بعضهم لهذا الكلام، ما زال نقلا عن ابن رجب، وقد استدل بعضهم لهذا بأن الله تعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشية، يعني في مدة البرزخ، وأخبر أنه لا تفتح لهم أبواب السماء، فدل أن النار في الأرض. وقال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قبض الروح، قال: في روح الكافر حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال تعالى: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، قال: فتطرح روحه طرحا. خرجه الإمام أحمد وغيره. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة قبض الروح، وقال: في روح الكافر فتخرج كأنتني ريح جيفة، فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتنا هذه الريح، كلما أتوا على أرض قالوا ذلك حتى يأتوا به إلى أرواح الكفار. خرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أرواح الكفار في الأرض السابعة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله من كتابه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. وقال البربهاري في شرح السنة: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى كما رأيناه عنه. والجنة والنار كما قال المصنف، كما قال حرب بن إسماعيل، قال: خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما، أي أن الجنة والنار خلقهما الله عز وجل قبل أن يخلق لهما الخلق، فهما مخلوقتان موجودتان قبل خلق أهلها، قبل خلق أهل الجنة وقبل خلق أهل النار. جاء في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. وفي سنن أبي داود عن عائشة كذلك قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلى عليه، قالت: قلت: يا رسول الله، طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وقال الأجري في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. وفي الإبانة الصغرى لابن بطة قال: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، قبل خلق الخلق. والجنة التي هي مستقر المؤمنين ودار الجزاء للمؤمنين هي نفسها التي أهبط منها نبيه آدم عليه السلام، هي نفسها التي أهبط منها نبيه آدم عليه السلام. قال تعالى: فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه صفة الجنة التي هي دار المؤمنين في الآخرة. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى 3. مقصود أن هذه الأدلة دلت على كون الجنة التي أهبط الله منها آدم، التي أدخلها نبيه آدم وأهبطه منها، هي نفسها الجنة التي هي دار المؤمنين في الآخرة، وليست أرضا في الدنيا سميت بالجنة كما قاله بعض الزائغين. وحكاية الخلاف في مثل هذا لا يصح، الأصل فيما أجمع عليه أهل السنة أن يجزم به وأن يقطع به، لا أن يحكى فيه الخلاف فتضعف المسألة. جاء في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله قال وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى الأرض بما سبق في سابق علمه. وفي شرح السنة للبربهاري قال وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. وآدم كان في الجنة الباقية المخلوق، ليس في بقعة من هذه الأرض تسمى الجنة كما قاله بعض الزائغين. قال ابن تيمية كما في الفتاوى المجلد الرابع الصفحة 47 بعد 143، قال والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يردان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. والحاصل أن الجنة والنار قد خلقهما الله عز وجل، وأنهما مخلوقتان موجودتان قبل أن يخلق الخلق لهما، ولم ينكر هذا إلا الجهمية ومن سار على نهجهم من المعتزلة وغيرهم، وهؤلاء كفار. من أنكر إنكار كون الجنة والنار مخلوقتان كفر. قال البربهاري في شرح السنة واصفا مقالات الجهمية قال وقالوا، يعني الجهمية، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله. تأمل وجه التكفير في مثل هذه المقالات التي رأيناها وسيأتي غيرها فيما يستقبل من هذه الرسالة، هو التكذيب، أن هؤلاء يردون النصوص ويكذبون النصوص، ورد النصوص وتكذيبها رد ما جاء في القرآن وما ثبت في السنة وما اتفق عليه السلف وما جاء في الآثار الثابتة، هذا كفر. قال لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. وقال أبو عبد الله الزبيري في اعتقاده وزعم جهم وفرقة من المعتزلة أن الجنة والنار لم يخلقا، وزعم جهم، هذه مقالة الجهمية. وقال ابن البنا الحنبلي في الرد على المبتدعة قال الجنة والنار مخلوقتان، نص عليه أحمد، وقال من قال لم يخلقا فهو كافر، وقالت المعتزلة لم يخلقا، والدليل على ذلك الآية الصادقة والأخبار الناطقة وقصة آدم وإبليس السابقة، ومن رد ذلك فقد كذب القرآن فهو كافر. والمقصود أن من قال أن الجنة والنار لم يخلقا بعد فهذا وافق الجهمية، وقد قال قولا كفريا ويكون بذلك كافرا، لأنه رد النصوص وكذب الكتاب والسنة والآثار.

قالت في أصول السنة رواية في أصول السنة رواية مسدد قال: وأن الله خلق الجنة قبل الخلق وخلق لها أهلا ونعيمها دائم، ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيئا فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة كما رأينا، من رد النصوص ورد الحديث ورد الأثار كفر. قال: ومن زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر. قال: وخلق النار قبل خلق الخلق وخلق لها أهلا وعذابها دائم، أي وعذاب النار دائم. وجاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، وذكر مسائل ومنها قال: والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا. وجاء في الشريعة للآجري قال: كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبدا. وفي شرح السنة للبربهاري قال: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. وفي شرح السنة للبربهاري أيضا قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. انظر هنا إلى هذا القيد سيذكره المصنف بعد ذلك، وكل شيء مما كتب الله عليه الفناء يفنى، وذلك سيذكر المصنف حرب بن إسماعيل سيذكر شبهة لو أن أحدا شبه عليك بقول كل شيء هالك إلا وجهه، تقول له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء سيفنى. قال: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، لأنه لم يكتب الله عليه على ذلك الفناء، ولم يكتب الله ولم يوجب الله على هذه الفناء. وفي الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني قال: وأن الجنة والنار داران قد خلقتا، أعدت الجنة للمتقين المؤمنين، والنار للكافرين الجاحدين، لا تفنيان ولا تبيدان. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: ثم الإيمان بأن الله خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا في النظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يهرمن ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها، وأما عذاب النار فدائم بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة. أهل النار المخلدون من هم؟ هم من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة، هؤلاء الذين يخلدون في النار. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: فإن أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون، ذكر المسائل التي يجمع عليها أهل السنة، ذكر جملة من المسائل ثم قال: وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله، ثم قال: فهذا وأشباهه مما يطول شرحه، لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الآثار وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع على الإقرار به الرجال والنسوان والشيب والشبان والأحداث والصبيان في الحاضرة والبادية والعرب والعجم، لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذ عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور، يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه وإن مات لم يشهدوه. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين قال: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلهما. وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلهما. وفي مختصر الحجة على تارك المحجة قال أبو الفتح: قال أبو الفتح المقدسي في اعتقاده: وأن الجنة حق وأن النار حق، وأنهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا، أنهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. فحينئذ الجنة حق خلقها الله عز وجل قبل خلق الخلق، والنار كذلك حق خلقها الله عز وجل قبل خلق الخلق، وهما باقيان ببقاء الله عز وجل لا يفنيان. الجنة باقية ببقاء الله عز وجل ودوامه لا تفنى ولا يفنى ما فيها من النعيم، والنار باقية ببقاء الله عز وجل ودوامه لا تفنى ولا يفنى ما فيها من العذاب. وإنما بعض أهل النار، بعض أهل النار وهم أهل التوحيد والسنة ممن كتب عليه أن يدخل النار يخرج منها إلى الجنة، أما أهل الشرك وأهل الكفر فيخلدون في النار ولا يخرجون منها أبدا، ويبقى ويدوم عذابهم ببقاء الله ودوامه، نسأل الله السلامة والعافية. هنا نذكر ردا لبعض الشبهات حول هذه القضية، خاصة حول قضية بقاء الجنة وبقاء النار وعدم فنائهما وعدم فناء ما فيهما. والأصل في طالب العلم أن لا يسعى لمعرفة الشبهات ولا أن يعرف ردها، لكن أحيانا لنكتة خاصة أو لعلة خاصة قد ينشط الذي يعرض المادة للرد على بعض الشبهات لنكتة خاصة ولعلة خاصة، ربما لانتشار الشبهة أو ربما لتلبس أهل هذه الشبهة بلبوس أهل الحق ونحو ذلك. فحينئذ الأصل هو عدم الالتفات للشبهات، والأصل هو ضبط الأصول بأدلتها من الكتاب والسنة والآثار ومعرفة ما أجمع عليه العلماء، ثم بعد ذلك كل ما يأتيك مخالفا لهذا الأصل ترده، كل ما يأتيك مخالفا لهذا الأصل ترده بالأصل الذي ثبت عندك، سواء عرفت وجه الرد عليه على وجه الخصوص أو لم تعرف. إن لم تعرف تكتفي بأن تقول: هذا يخالف الأصل المستقر، هذا يخالف الأصل المستقر، والأصل الذي ثبتت أدلته بالكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء يمتنع القدح فيه ويمتنع الطعن فيه ويمتنع بطلانه، لأن الأئمة أجمعوا عليه، فحينئذ لا يمكن أن يكون الحق في خلافه البتة. فكل شيء يخالف الأصل الذي استقر عندك بأدلته من الكتاب والسنة ورأيت أئمة الدين مجمعين عليه، فحينئذ تلزمه ولا تنتقل عنه بحال من الأحوال، ولا تلتفت إلى من يشبه ويطعن ويحاول نقضه. فحينئذ لو عرض وسمعت شبهة، الأصل في طالب الحق أن يعرض عن سماع الشبهات، لكن لو وصلته شبهة يكتفي بالرد العام: هذا يخالف الأصل الذي عندي. ثم بعض الشبهات قد تعرف الرد عليها بخصوصها وقد لا تعرف، ولا يضرك أن لا تعرف الرد على تلك الشبهة بخصوصها، إذ عندك رد عام يصلح لأن يكون ردا على كل شبهة تعترضك، وهي أن هذا الذي تقوله لا يعرف ويخالف الأصول الثابتة المستقرة التي عليها العلماء. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حينئذ أهل الحق يستمسكون بالأدلة التي يصدق بعضها بعضا، ويفهمون الأدلة بتصديق بعضها بعضا، ويلزمون غرز الأئمة. أما أهل الباطل فيتبعون ما يتشابه ويكذبون الأدلة بعضها ببعض. جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحينئذ إذا عرض لك ورأيت أحدا يتبع ما تشابه من الأدلة كي ينقض الأصول المحكمة التي أجمع عليها السلف فهذا هو ممن سماه الله عز وجل، فحينئذ لازمك أن تحذره. فإذا علمت هذا فشبهة الأولى التي نعرض للرد عليها شبهة أن نفي الفناء عنهما، أن نفي الفناء عن الجنة والنار في كلام السلف هو نفي لفناء المجموع لا لفناء الجميع. هذه شبهة قالها من قالها، قالوا أن السلف لما نفوا الفناء عن الجنة والنار أرادوا نفي الفناء عن المجموع لا نفي الفناء عن الجميع. ما معنى هذا؟ بمعنى أن السلف عند هؤلاء الذين قالوا هذا، قالوا أن السلف لما نفوا الفناء عن الجنة والنار أرادوا أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يمنع هذا من فناء النار لوحدها. هذا الكلام بطلانه من أظهر ما تراه. قالوا السلف قالوا الجنة والنار لا يفنيان، فالمقصود هو عدم فنائهما مجتمعين، أما فناء أحدهما منفردا قالوا يجوز هذا، هكذا يقولون. هذا القول لا شك في بطلانه، ويشمله حكم من قال بفناء النار بلا مرية. فحينئذ قول السلف الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما، قول السلف الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما، المقصود به أن الجنة لا تفنى ولا يفنى ما فيها وهي باقية ودائمة بدوام الله، وكذلك النار لا تفنى ولا يفنى ما فيها وهي باقية ودائمة بدوام الله عز وجل. أما القول بأن مقصود السلف هو عدم فناء مجموعهما لا جميعهما، هذا القول من أبطل الباطل. قال ابن رجب في أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور، هذا الكلام من ابن رجب فيه رد على هذه الشبهة بخصوصها، أقرأه بطوله لأهميته. قال أبو عبد الله، يعني بذلك الإمام أحمد، قال: ولا نقول إنهما يفنيان، بل هما على علم الله باقيتان يبلغ الله فيها علمه، نسأل الله التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال: وقوله ولا نقول إنهما يفنيان يعني الجنة والنار، فإن في أول الكلام عن حنبل أن أبا عبد الله حكى قصة الضرار وحكايته واختلاف العلماء في خلق الجنة والنار، وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار لذلك. الضرار حكى الاختلاف في هل أن الجنة والنار مخلوقتان أم لا، لما حكى ضرار الخلاف في ذلك القاضي الجمعي أهدر دمه من أجل حكايته الخلاف. قال: فاستخفى إلى أن مات. وأن أبا عبد الله قال، وأن أبا عبد الله والإمام أحمد قال: هذا كفر، يعني القول بأنهما لم يخلق بعد. قال حنبل: وسألت أبا عبد الله عمن قال إن كانتا خلقتا فإنهما إلى فناء، ثم ذكر هذا الجواب من أحمد: ولا يصح أن يقال، هذا محل الشاهد انتبه، ولا يصح أن يقال إن أحمد إنما نفى الفناء عنهما معا، فيصدق ذلك بأن تكون الجنة وحدها لا تفنى، لأن ما بعد هذا مبطل لهذا التأويل. تأمل، هذا يقوله بعضهم يقول الإمام أحمد والسلف نفوا الفناء عنهما معا، فيمكن أن يفسر هذا بعدم فناء الجنة لوحدها، ويمكن أن ندخل على النار فناء، وهذا القول من أبطل الباطل. قال: لأن ما بعد هذا مبطل لهذا التأويل، وهو قوله هما على علم الله باقيتان. هو ذكر نفي الفناء ثم ذكر البقاء لهما، كأنك قلت زيدا وعمرا ليسا في البيت. تسألني أنت، أقول لك زيد وعمر ليسا في البيت بل هما خارجه. إذا قلت لك بل هما خارجه رفعت احتمال أن يكون عمر بمفرده، لأنه قد يقول قائل زيد وعمر ليس في البيت بل عمر بمفرده، وهذا إن كان ضعيفا من حيث التعبير ولا يدل عليه إلا قرينة وهو قولك بل عمر بمفرده. لو قلت زيد وعمر ليس في البيت فهم كل سامع أنهما ليس في البيت، أن جميعهما ليس في، أي أن عمرا ليس في البيت وأن زيدا ليس في البيت، ولا يفهم أحد من قولك أنهما ليسا مجتمعين في البيت بل عمر بمفرده، ذا لا يفهمه أحد إلا بقرينة تدل عليك قولك بل عمر بمفرده في البيت. لكن لو زدت فوق هذا ورفعت هذا الاحتمال كان ذلك نصا في الدلالة، كان تقول زيد وعمر ليس في البيت بل هما خارجه، رفعت احتمال نفيك للمجموع لا للجميع. قال هنا قال فإن قال لأن ما بعد هذا مبطل لهذا التأويل، وهو قوله أي قول الإمام أحمد هما على علم الله باقيتان، فإن هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهم ويثبت البقاء لهما معا، وهذا كما نقول زيد وعمر لا يعلمان، فهذا قد يحتمل أن يراد نفي العلم عنهما جميعا دون أحدهما، فإن قلت بعد ذلك بل هما جاهلان زال ذلك الاحتمال وأثبت الجهل لهما جميعا. وأيضا فلا يقع استعمال نفي عن شيئين والمراد نفي اجتماعهما خاصة إلا مع ما يبين ذلك في سياق الكلام. هذه قاعدة جيدة ذكرها ابن رجب هنا، لا يقع استعمال نفي عن شيئين ويكون المراد من هذا النفي هو نفي اجتماعهما خاصة إلا مع ما يبين ذلك في سياق الكلام أو من لفظ يدل عليه، فأما مع الإطلاق فلا يقع ذلك، بل لا يجوز استعماله مع الإيهام، كما لا يقال الجنة والنار لا يبقيان، وكما لا يقال الخالق والمخلوق لا يفنيان، ويراد به أن المخلوق وحده يفنى، ولا يقال الدنيا والآخرة لا يفنيان ويراد أن الدنيا وحدها تفنى، ولا يقال محمد ومسيلمة لا يصدقان أو لا يكذبان. هذا لا شك، لو أن أحدا قال محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة لا يصدقان، أي أنهما مجتمعين لا نحكم عليهما مجتمعين بالصدق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده يصدق، هذا كلام قبيح لا يقوله عاقل. قال أو لا يكذبان، كذلك لو قال محمد صلى الله عليه وسلم ومسيلمة لا يكذبان هذا كذلك. قال والمراد به صدق محمد وحده وكذب مسيلمة وحده، فإن هذا كله استعمال قبيح ممنوع ولا يعهد مثله في كلام أحد ممن يعتد به. وقول أحمد بعد هذا نسأل الله التثبيت أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا يدل على أن هذا القول بخلاف ذلك عنده من الضلال والزيغ، وقد صرح بهذا فيما نقله عنه حرب، قال حرب في مسائله المراد به هذه العقيدة التي نشرحها، ذكر ابن رجب طائفة منها، قال حرب في مسائله هذه مذاهب أئمة أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق. قال هنا وهو مذهب أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيره ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم الإيمان قول وعمل. قال وذكر العقيدة ومن جملتها قال وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا، فإن احتج مبتدع أو زنديق إلى آخر كلامي. قال وذكر بقية العقيدة، قال فقوله في آخر كلامي خلقت للبقاء لا للفناء ولا للهلاك يبطل تأويل من أول الكلام على أن المراد به أنه لا يفنى مجموعهما، وقد نقل هذا الكلام الذي نقله حرب كله عن أحمد صريحا، نفس هذا الكلام أعني عقيدة حرب هذه التي نشرحها نقلت بنصها أو قريب منها عن الإمام أحمد من رواية الإصطخري قال كذلك نقله عنه أبو العباس أحمد بن جعفر الإصطخري أنه قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدرك من علماء أهل الحجاز وأهل الشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها وعاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. فذكر العقيدة كلها وفيها، وقد خلقت الجنة وما فيها، وقد خلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجه، وبنحو هذا من متشابه القرآن قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقت للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. وذكر بقية العقيدة. إذن نفس هذه العقيدة التي نشرحها رويت عن الإمام أحمد بلفظها أو بقريب من لفظها. قال وقد رويت هذه العقيدة عن الإمام أحمد من وجه آخر من طريق أحمد بن وهب القرشي عنه. والمقصود من نقل كلام ابن رجب هذا الرد على من قال أن قول السلف الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما، قال من قال أن هذا المراد به عدم فناء مجموعهما لا جميعها، بمعنى قال المراد هو عدم فناء الجنة والنار معا ولا يمنع ذلك من فناء النار بمفرده. هذا القول من أبطل الباطل، بل من قال بفناء الجنة بمفردها فهو جهمي كافر زنديق، كذلك من قال بفناء النار بمفردها فهو جهمي كافر زنديق، ولا يمنع هذا التلبيس والتشبيه من أن يشمله حكم الجهمية والزنادقة. ثمة شبهتان بعد هذه الشبهة نذكرهما إن شاء الله في الدرس القادم لضيق الوقت. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.